هذا واحد من الذين معه. الرجل منهم يزن أمة إيمانا، ولو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أمة لرجح إيمان أبي بكر. رجل يعدل أمة، أمة قوامها مليون أو ملايين، وعندما يقول أمة لا يعني بضعة نفر من الناس، إنما قوله أمة يصدق على شعب كالصين مثلا، قوامه مليار يزيد على المليار ب300 مليون. أبو بكر رجل يعدل أمة رضي الله عنه. الرجل منهم وهو على أرض ربي يوافقه ربه فيما يقضي وفيما يحكم، وتنزل الآيات تصدق على قول عمر غير مرة: لو ضربت على نسائك الحجاب، لو أخذت أسرى بدر فأعطيت فلانا لفلان فقتله، وأعطيت فلانا لفلان فقتله. فتنزل آيات ربي تقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، قول عمر يا محمد. وتنزل الآيات: يا أيها النبي قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا قضاء عمر رضي الله عنه وأرضاه. محمد رسول الله والذين معه أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. اطلبوا لي في التاريخ رجلا كأبي بكر، واقرأوا صفحات التاريخ وقلبوها. أبو بكر رجل ليس قبل، أبو بكر رجل ليس بعد. وإذا كان يقول عن توبة أحدهم: تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، لو وزعت على خيار الناس وأتقى الناس وأفاضل الناس لوسعتهم، توبة رجل واحد. نعم، توبة رجل واحد. وهذا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا التاريخ، أين رجولة في التاريخ كرجولة هؤلاء؟ وأين دين كدين هؤلاء؟ وأين تقوى وأين أدب؟ وهذا رجل دخل على كسرى وقيصر وجاء يضع شهادته للتاريخ ويقول: أنا الرجل الذي كنت يوما ما، أنا الرجل الذي كنت يوما ما في مجلس كسرى، وكنت يوما ما من صحبة قيصر، ولكن أقول لكم لم أرى أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا، لم أرى أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. ويضع شهادة للتاريخ صادقة، ولم يكن يومها الرجل المؤمن، إنما كان الرجل الذي من عداء محمد ومن عداء الذين معه، ومع ذلك يضع الشهادة شهادة التاريخ. والخير ما شهدت به الأعداء، والصدق كل الصدق ما شهد به الخصماء، وهو يضع هذه الشهادة للتاريخ. نعم، يضعها. أصحاب محمد الذين معه محمد رسول الله والذين معه، اطلبوا في التاريخ رجالا من هؤلاء، اطلبوا واقرأوا كيف قال أصحاب موسى يوم أن انتدبهم ليوم القتال وليوم الشرف، ويوم أن أمرهم أمر ربه وقال لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا قال أتباع نبي وبماذا أجابوه؟ قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون وليتهم اعتذروا عجزا، ولكن اعتذروا كما ترى سوء أدب وسوء خلق مع نبيهم. يقولون اذهب، اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعد. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يوم الفرقان، يوم الفرقان، يوم بدر أن خرجت قريش بطرا ورئاء الناس، يوم بدر أن خرج في 300 من أصحاب يزيدون بضعة نفر ليواجه جيشا يأكل في اليوم الواحد 10 أبعر، فتنتفخ أوداجه وتسمن بطنه وهو يخرج بطرا ورئاء، ويقولها له: لن نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون، ولكننا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكم مقاتلون. حتى ينتدب موسى عليه الصلاة والسلام الصفوة المختارة من أتباعه، فماذا يقولون؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، حتى نرى الله جهرا لن نؤمن لك. هكذا قال صفوة مختارة من أتباع نبي رسول عظيم هو موسى عليه الصلاة والسلام. وما كان أصحاب المسيح خيرا حالا من هؤلاء، إنما تقرأ كما تسجل المقالات الإنجيلية أن المسيح يقول: ينكرني أحدكم بعد 3، فيسأل عنه سمعان الذي يدعى بطرس: ما المسيح؟ أين المسيح؟ فيقول: لا أعرفه. من المسيح؟ عن من تتكلمون؟ أنا أعرف شخصا اسمه المسيح. المسيح يا سمعان، المسيح تنكر؟ وضوء الشمس، وضوء الشمس تدعي عما وتقول لا أعرفه؟ المسيح الذي كنت قبل قليل من لقمته تأكل ومن خبزه يكسر لك طعاما وشرابا، المسيح يا سمعان، هل مثل هذا ينكر نبي الزمان وشمس الدنيا وآفية الأبدان؟ المسيح يا سمعان ينكر. والآخر ما كان خيرا حالا منه وهو يهوذا الإسخريوطي الذي ذهب إلى أعدائه، أعداء المسيح، يقولون: من تريدون؟ المسيح تطلبون؟ وما تطلبون المسيح؟ وما مكافأتي؟ رجل باع المسيح عليه الصلاة والسلام، باعه وذهب يساوم على ثمنه، وباعه بأي الثمن لو تعلمون؟ ب30 دانقة، وهذا ما يعدل عملة هذا الزمان 30 قرشا. هذا هو ثمن المسيح عند أتباعه، هذا هو ثمن المسيح عند أصحابه. هرأيتم كيف الثمن؟ يهوذا يبيع المسيح كما ترى وتعلم، كما ترى وتعلم، 30 دانقة. هذا هو ثمن المسيح عليه الصلاة والسلام، هذا هو سعر نبي وسعر رسول الزمان عليه الصلاة والسلام، هذا هو سعر نبي، سعر رسول. وسعد بن معاذ يقول: خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئ، وما أخذته أحب إلينا مما ترك، هذا مالنا مباح، تأخذ منه يا رسول الله كيف شئت، أنت وأتباعك لا تسأل في خردلة منه، ولا تسأل في مليم واحد منه، بل اعلم أن ما تركت لنا من المال فليس بأحب إلينا مما أخذت، وإنما الذي في يدك هو في يدنا، والذي في يدك هو أحب المال إلينا، خذ يا رسول الله. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويضربون أروع الأمثلة. هذا سعد بن الربيع يلقى عبد الرحمن ابن عوف المهاجر الذي ترك أهله وماله وراءه، فيستقبله يقول له: يا عبد الرحمن، هذه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، صحبة النبي تقول: هذا مالي فانتصفه معي، نصف المال لك ونصف المال لي، أي مواساة هذه؟ وليت المسألة تقف عند نصف المال، ولكن يقول: وأنا صاحب زوجتين اثنتين، فانظر في أحبهما إليك، فانظر فيما تشتهي وتريد منهما، فأطلقها لتكون زوجا لك في المستقبل. إنه لا ينزل له عن مالي وفقط، إنما ينزل له عن أهل، وينزل له عن أي الأهل، ما تحب أنت ولو كنت أحب، ما تريد أنت ولو كنت أريد، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ولذا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في جابين التاريخ، يقول: الله الله في أصحابي، ذمة الله في أصحابي أيها الناس. لأنكم تعلمون، لو أن أحدكم ذهب عمره كله عابدا طائعا منيبا، ولو أن أحدكم ذهب عمره عابدا طائعا منيبا منفقا قائما مصليا صائما، فوالله ثم والله لن يبلغ مد أحدهم. بل أقول واسمعوا مني، لو أن أمة تحولت إلى رجل واحد، فكانت أتقى رجل، وكانت خير رجل، وكانت أعلم رجل، وكانت أنفق رجل، وكانت أأدب رجل، وكانت أخلق رجل، وكانت كل شيء، فإنها لن تبلغ مد أحدهم. أمة لو اجتمعت وصارت هذه الأمة رجلا واحدا، فإنها لن تبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومصداق ما أقول تسمعون: أولئك آبائي، ما بايعتك على هذا، ما بايعتك على هذا. كلمات قالها مجاهد بطل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه قسمه ويعطيه حقه: خذه يا رجل، إنه قسم مبارك نبوي، إنه قسم بحق الله سبحانه وتعالى، الذي جعل الغنيمة وجعل الفيء حقا للمجاهد البطل، الذي ذهب يبذل ماله، والذي ذهب يضع رأسه في الجهاد قربانا لربه. فلما عاد قال: خذ ومحمد يأخذ، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يأكل إلا طيبا، فأنا أكل منه، فكل أنت منه وخذ. قسم نبوي، واليد النبوية يد مباركة شريفة، لا تحمل إلا الحلال الطيب، ولا تعطي إلا الحق المبين. فانظر إليه الرجل المجاهد البطل يقول: ما بايعتك على هذا، ما بايعتك على هذا يا رسول الله، إنما بايعتك لأضرب ها هنا، نعم ها هنا، فأدخل الجنة، هذا الذي أريد. وما تعطيني يا رسول الله؟ تعطيني الدنيا ولو كانت دنيا حلالا طيبة، تعطيني الدنيا وما كانت لي أبدا أمنية ولا هدفا، تعطيني الدنيا ولو كانت دنيا حق، ما أريد، ما أريد يا رسول الله. غاية التي بين عيني هي الجنة، غاية التي بين عيني هي رضا ربي، فما تعطيني؟ ما بايعتك على هذا، إنما نحن بايعناك نحوطك نمنعك، لنقتل دونك يا رسول الله، ولنبذل دماءنا يا رسول الله فداء وحقا، فما تعطينا من المال؟ ما نريد، هذا رجل غايته ربه، هذا رجل غايته أخرى هناك. واسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يترجم لهذا: ومن جعل الهموم هما واحدا، هما واحدا كفاه الله هم دنياه، أي جعل الهموم هما واحدا هم آخرته، كفاه الله هم دنياه. ويقول: وجمع الله عليه شمله، ويقول: وأتته الدنيا راغمة. يقول هذه الكلمات: انظروا إلى رجل جاءته الدنيا إلى أعتاب بيته، انظروا إلى رجل جاءته الدنيا في طبق فضي، ومن الذي يقدمها له؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأباها، يأباها، ويقول: ما بايعتك على هذا. اسمعوا هذا فاستحضروا مثالا لا يضيع من جبين التاريخ. يقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بايعناك يا موسى لنأكل عدسا وبصلا وسوما وخساء، بايعناك يا موسى لينزل علينا من من السماء والسلوى، ما بايعناك أنك موسى الرسول النبي، وما بايعناك أنك تدعونا إلى إله واحد حق فهو ربك وأنت موسى. ما قالوها يا رسول الله، وما قالوا ادع لنا ربنا، لا قالوا هذه ولا قالوا تلك. ولذا لا عجب أن تنتفخ بطونهم بعد، حيث قال الله: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. ولا عجب أن يكون التاريخ أسود، الجنة عندهم لها الثمن، وصك المغفرة يباع، يباع في بيوت العبادة وبيوت الطاعة، والثمن لمن يدفع أكثر. نعم، لمن يدفع أكثر، والمزاد لمن يزيد، والبيع لمن يبذل. يقول: ما بيعتك على هذا يا رسول الله. وترفع إلى السماء، ترفع إلى السماء. فلما كان يوم خيبر، يوم المقتلة ويوم الجهاد ويوم الإخلاص ويوم الصدق ويوم الحق، طلبه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروه، انظروا هذا الرجل، لأنه ليس مثله رجل في التاريخ. اطلبوا لي هذا الرجل، لأنه كتب صفحة إخلاص وصفحة آخرة بأحرف نورانية، كتبها لتكون للعالمين هداية، كتبها لتكون صفحة في تاريخ أصحاب محمد والذين معه، كتبه ليكون ما أخبر الشاعر: أولئك آبائي، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فلما طلبوه وجدوا الطعنة حيث أشار، حيث أشار ما أخطأت إشارته، وربه من فوق السبعة أرقعة يصدقه على ما يقول ويختم على ما يقول. أرأيت ربه، ربه الحاكم العدل، ربه سبحانه وتعالى صاحب القضاء، يصدق رجلا من أهل هذه الأرض على مقالته، يصدق بشرا من البشر، خلقا من الخلق، ورب العالمين سبحانه وتعالى يصدقه على ما يقول. بل ولا تخطئ الطعنة ما أراد، ولا تخطئ الطعنة ما أشار. ولذا قال لهم: اكتبوها صفحة في التاريخ عنوانها صدق الله فصدق، عنوانها صدق الله فصدق. خذوها، خذوها من الرجل بيضاء منيرة، وعنوانها صدق الله فصدق. ربي، ربي يصدق من فوق سبعة أرقعة. أي رجل كنت، أي رجل كنت أيها المجاهد البطل. ومن عجب ومن أجب أني طلبت في السير، أني طلبت في الكتب، أني طلبت في الروايات، أني طلبت في الأخبار، أني طلبت عند العلماء، أني طلبت عند المؤرخين اسما لهذا الرجل فلا أجد. نعم فلا أجد، اسمه قد ضاع، ليبقى عمله بريئا من كل الشائبة، وليبقى عمله مخلصا مخلصا، فلا يضيع عمله ما ضاع اسمه، ولكن اسمه في دواوين ربي. ودواوين ربي يقول الله فيها كراما كاتبين، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. غطوا رأسه، غطوا رأسه وإن خرجت رجلاه، واكتبوها للتاريخ، هذا رجل خرج من الدنيا حتى بغير الكفن يكفن به، تضن عليه الدنيا بكفنه، حتى بكفنه لا يخرج، نعم لا يخرج حتى بكفن الذي يكفن به، ويصبح كفنه أوراق الشجر التي يستر بها بدن. مصعب، مصعب أيها الشباب، مصعب، مصعب لو تعلمون رضي الله عنه وارضاه، هو خيرة شباب مكة قوة، أفضل شباب مكة جمالا، أوسع شباب مكة سراء. مصعب أيها الشباب لتعلموا رجل واحد ليس مئة ولا ألفا، مصعب الذي صنع أمة واحدة، أمة أقول. وإذا درستم التاريخ كيف دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، كيف دخلها وخرج منها باكيا، حيث ضرب، حيث سالت دموعه، حيث سالت دماؤه، حيث اختلط عرقه بدمعه ودموعه هناك في الطائف، حتى قيل له أما وجد الله إلا أنت، والصبية ترصده بحجارتها ترميه، الصبية تضرب رسول النبي، هذا في الطائف. ولكن المدينة شيء آخر، المدينة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفراح وبأهازيك، دخل فاتحا منتصرا، دخل وكل البيوت ترقبه، كل بيت يريد أن يأخذ بلجام دبته، هنا رسول الله ليكون الشرف، بيتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون الضيافة، هذا بيتي هنا يا رسول الله. وكل المدينة، كل بيت يريد أن يأخذ بلجام دبته إلى عنده، إلى في ضيافته وإلى شرفه. المدينة كلها أياما طوالا يصعد أهلها جميعا فوق الأكام، فوق الجبال، فوق القمم، فوق التلال، يرقبون مجيئه، يرقبون مجيئه، ويبصرون، وما يردهم إلا حر الظهيرة، وما يردهم إلا وحر الشمس، كل يرقب مجيئه. أسألون لماذا، لماذا في المدينة استقبال، ولماذا في المدينة ضيافة، ولماذا في المدينة إيمان، ولماذا في المدينة ترقب، ولماذا في المدينة فرح، ولماذا في المدينة سرور؟ ما لم يكن في الطائف أن كان يوم الطائف وأشد يوم، ما بين المدينة والطائف شيء واحد وفقط، شيء واحد. وإن كانت المدينة فيها من هم أشرس ومن هم أخبث، وهم اليهود، وأنت تعلم ما اليهود، وإن كانت الطائف فيها من رحم، ولكن انظر في يوم الطائف يقول هذا أشد يوم يا عائشة، وأسعد يوم يا رسول الله هو يوم المدينة، حيث أخبر الله فقال سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. يوم النصر يا رسول الله، يوم النصر، وبعدها تصبح المدينة عاصمة الدنيا. نعم، عاصمة الدنيا. مدائن فارس سقطت، نعم سقطت مدينة هرقل، سقطت، سقطت مدينة هرقل، سقطت مدائن فارس، ولتصبح بعدها المدينة عاصمة الدنيا. منها يقود الخليفة المسلم العالم ويوجه الدنيا منها، وفي المدينة يأتي خراج كل شيء، مدها مبارك، صاعها مبارك، هواؤها طيب لا يحمل حمى، وحمى هناك عند الجحفة، من دخلها آمن آمن آمن. وأي ريح في المدينة تسألون؟ ما المدينة وما الطائف؟ شيء واحد، هذا الواحد هو مصعب رضي الله عنه الذي سبقه إلى المدينة بعام، عام واحد صنع فيه مصعب المدينة النبوية إيمانا، عام واحد صنع فيه مصعب المدينة النبوية دعوة، عام واحد صنع فيه مصعب المدينة النبوية خلقا وفضلا، عام واحد صنع فيه مصعب المدينة مدينة الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. مصعب هو الذي وزرع هذا الحب في قلوبهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة. مصعب هو الذي أخرج من قلوبهم حظ الشيطان المر، ويؤثرون على أنفسهم. مصعب هو الذي أطلق أيديهم بذلا ونفقا. رجل صنع مدينة، مصعب رضي الله عنه. وأي المدينة أيها الناس؟ كل المدينة، المدينة الفاضلة، نعم الفاضلة، المدينة التي حملت إيمانا لم تحمله مدينة في الوجود، حتى قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، ليأرز إليها، يسحب إليها، يسحف إليها كما تأرز الحية إلى جحرها. ويقول من استطاع منكم أن يمت بالمدينة فليمت. كل هذا الإيمان في المدينة، حتى قيل لنا عن المدينة ليس فيها بيت إلا ودخله الإيمان، ليس فيها بيت إلا وهو يدين الإسلام، من رجل، من أب، من أخ، من والد، من ولد، من زوجة، من بنت. كل بيت في المدينة فيه خاتم مصعب، كل بيت في المدينة فيه توقيع مصعب بالإيمان. رجل يصنع أمة، أي رجل كنت يا مصعب؟ أي رجل كنت الذي ودع الشباب وليسمع الشباب، والذي ودع الطرف وليسمع الناس، والذي كان من طرف، من صراء، من شباب، من قوة، من كل شيء؟ مصعب باع كل شيء لله، لله باعه مصعب، حتى كفنه لم يخرج به من المدينة النبوية. وأبى مصعب إلا أن يخرج ماذا؟ مجاهدا، شهيدا، نعم شهيدا مجاهدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول لهم غطوا راسه، وعبد الرحمن بن عوف يبكيه كل البكاء، كل البكاء وهو يذكره. ذهب مصعب من هذه الدنيا ولم يستوفي منها شيئا، شيئا من الحظ، حتى الكفن الذي هو حق الإنسان، حق الإنسان من هذه الدنيا، مصعب يخرج منها والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى أن يعيره كفنا. وكم كان في الصحابة من يأخذ، من يملك كفنا، ولكن أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يخرج هكذا ليكتب صفحة أخرى ذهبية في التاريخ، بيضاء منيرة، هي صفحة مصعب الذي خرج من الدنيا هكذا. فشد نمرته فبدت رجلاه فقال غطوا رأسه، وضعوا على رجليه شيئا من الإذخر ليكتب بهذا صفحة لرجل باع نفسه حتى خرج منها ما تعلم، لرجل صنع إيمانا، صنع مدينة، مع أنه الشاب، الشاب الواحد، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجال. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصل الله على قائدي وقدوتي وحبيبي وإمامي، صل اللهم على هذا النبي الأمين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين، وارض اللهم عن صحابة له طيبين طاهرين ومن والاهم ربي بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أستار الكعبة تعرفونها جميعا. نعم، وكم تعلق بها مسلم وزرف عندها الدمعات، وكم اشتاقت نفسه إليها شوقا. أستار الكعبة خير بقعة في أرض ربي، نعم خير بقعة في أرض ربي، بقعة الشرف، بقعة الملائكة، بقعة المغفرة، بقعة الستر، بقعة الأجر، بقعة الثواب. يروينا ابن عباس يقول: ألا أريكم امرأة من أهل الجنة؟ كيف يا رجل وهي تمشي بين أظهرنا هكذا حيا؟ كيف تكون من أهل الجنة وكتابها لم يختم بعد؟ كيف تكون من أهل الجنة؟ وما تقول يا ابن عباس وإن كنت ترجمان قرآن ربي؟ ولكن الغيب علم ربي، ولا يعلم الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان تبعثون. ما تقول يا ابن عباس أن جاءت امرأة تقول: أكرمك الله زوجي؟ فقال: من أدراك أن الله أكرمه؟ أما وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ولكن هذه المرأة التي قال فيها ابن عباس: ألا أريكم امرأة من أهل الجنة، هي خارج هذه الحسابات، هي خارج هذه المعادلات، هي خارج هذه التطمينات، هي خارج هذه التقعيدات. أي امرأة؟ حدث ليسمع الناس وأنت صادق مخبر. جاءت نبيا تقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أسرع، إني أتكشف. جاءت تحمل إليه البلاء، الابتلاء، لا تحمله شكوى، جاءت لا تحمله شكوى، وهذا الذي يليق بها، ولكن ترجوه مخرجا، وأنت تدري ما المرض وما المرض أيها الناس. فكيف إذا كان الصرع الذي يجعل الإنسان يسقط على الأرض يتلبط، والذي يجعل الإنسان على أسوأ حال وكريه منظر، فكيف إذا كانت امرأة؟ والصرع يا رسول الله يكشفني، وما أشد هذا على حيائي يا رسول الله، وما أشد هذا علي امرأة، وإن كنت أتكشف وما أتكشف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالصرع. نعم إلا بالصرع، وإن كنت أتكشف لا أتكشف إرادة ولا طلبا، وإن كنت أتكشف لا أتبرج. يا ويل المرأة، أما تسمع؟ أما تسمع وهي التي تعري من جسدها كل يوم مساحة زائدة؟ أما تسمع وهذه أسوة ما بعدها أسوة؟ جاءت تشكوه التكشف كما تشكوه الصرع، جاءت تطلب المخرج من هذه كما جاءت تطلب المخرج من تلك. يا رسول الله، لقد زاد البلاء وعم بل وطم. أتكشف يا رسول الله وأنت لا ترضى لي، لا ترضى لي حياء، لا ترضى لي أدبا، لا ترضى لي عفة، لا ترضى لي طهرة، فما المخرج يا رسول الله؟ وما أفعل وهذا المرض قد فعل بي فعله؟ وما أدراك ما المرض؟ نعم ما أدراك ما المرض؟ أوجاع وآلام يفت في العضد كما يحطم النفس تحطيما، يفت في العضد كما يحطم النفس تحطيما، فما أفعل يا رسول الله؟ كربني وأكربني حتى ساءت نفسي ما أرى وما أسمع. تكشفا تكشفا، وإن كان التكشف زمن الفضل، وإن كان التكشف في زمن لا ينظر فيه أحد، لأنه زمن عفة وعفاف وطهرة وطهارة، زمن صحبة وفضل، فما أفعل يا رسول الله؟ فما أفعل وعندك المخرج أنك النبي الرسول؟ ما أفعل يا رسول الله؟ قد أتوجع فنعم، ولكن أتكشف فلا. ولكن زاد الأمر فقال لها: اسمعي أيتها المرأة، إن شئت صبرت والجزاء الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فشفاك، فتخيري أمرك أيتها المرأة، إما الجنة وإما الشفاء والعافية، لكن الدنيا ليست في حسابات هؤلاء. نعم لا دنيا في حساباتهم، ما يفيدني أن أكون في عافية وقوة، وأمري في الآخرة حيث قلت يا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما يضيرني، ما تقدم لي الدنيا يا رسول الله؟ إن قدمت العافية فأنا بعدها على خطر عظيم، وما بقي في الدنيا إلا بلاء وفتنة، وليس كل زمان إلا بعده شر منه. لماذا تضعني على أعتاب الدنيا لأستقبل مستقبلا، مستقبلا مجهولا لا أدري خاتمته ولا صفحته الأخيرة؟ ما أريدها، ما أريدها يا رسول الله ولو كانت الدنيا في عافية وقوة؟ ما أريدها ولو كانت الدنيا بدعوة منك نبوية؟ وما أدراك ما دعوات نبي؟ إنما أريد الأخرى، الأخرى يا رسول الله، وإن كان طريقها محفوف بالأشواك، وإن كان طريقها كله أوجاع وآلام، وإن كان الطريق للأخرى هو الصرع، وإن كان بابها هو المرض، أنا أريد الأخرى يا رسول الله. يا ويل الذين، يا ويل الذين لا يفقهون ويعلمون هذا طريق الجنة ليس طريق الورود، هو نعم ليس طريق الورود إنما هو طريق ماذا؟ الأشواك كما يصفه علي رضي الله عنه، كما يصفه علي. هذا هو باب الجنة، الابتلاء، الأوجاع، الأمراض، الفقر، الجوع، هذا هو باب الجنة لو تعلمون. فأعطت زهرها الدنيا ولو كانت الدنيا مباركة، ولو كانت الدنيا بدعوة نبوية، أعطت زهرها الدنيا ولو كان الثمن هو عافية بدنها، ولكن يا رسول الله هناك أخرى ما أطيق، هناك أخرى لا تكون، أتكشف يا رسول الله. فأوجاع البدن فنعم، كل صبر، نعم كل صبر يا رسول الله وكل تحمل، ولكن الأخرى أصعب، أصعب وما تحتملها نفس. وما الأخرى أيتها المرأة؟ أني أتكشف، فادعوا الله لي بهذه. فما يردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدعوة نبوية ألا تتكشف بعد، وألا يرى شيء منها بعد. يا ويل المرأة تفعل بإرادة، ويا ويل الزوج يعينها بطلب وبنفقة، يا ويلهم ما يسمعون، يا ويلهم ما يعقلون. فتقول إلا التكشف يا رسول الله، لأن التكشف فتنة، لأن التكشف فتنة يا رسول الله. قد أحتملها في نفسي ولكن لا أحتملها في أخي ينظر، لا أحتملها في رجل، وإن كنت امرأة سوداء كما تقول الرواية، وإن كنت امرأة سوداء. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادت بمكافأتين. انظروا لما طلبت الآخرة جعل الله لها الدنيا بين عينيها بين يديها، فلا فتنة في الدنيا ولا تكشف. وأما الآخرة أيتها المرأة فقد ختم الكتاب، وختم عليه رسول صادق نبي كريم، وإن شئت صبرت ولك الجنة، رسول الله والذي ضمنها لك أيتها المرأة. فهنيئا هنيئا، وفوزا فوزا أيتها المرأة. جنة وهي على الأرض، جنة وهي لم يختم كتابها بعد. فماذا عن التكشف؟ يقول ابن عباس صادقا رضي الله عنه، فكانت بعد إذا صرعت لا تصرع إلا عند أستار الكعبة. فيسترها الله سبحانه وتعالى. فيسترها الله سبحانه وتعالى بأستار الكعبة. أرأيتم أي الستر، أي ستر في تاريخ البشرية كهذا الستر؟ ستر بأستار ربي، ستر بأستار الكعبة، وربها هو الذي يسترها سبحانه وتعالى، فلا يرى منها شيء ولا يتكشف منها شيء، ويجعل الله كعبته سترة لها، ولا يعرف الصرع سبيلا لها إلا عند سترة الكعبة، إلا عند سترة الكعبة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. عباد، عباد أيها الناس، وما تكذب الأسماء وإن كانت تكذب زمانا، وإن كانت تكذب زمانا، وإن كانت تكذب مكانا، ولكن هناك في المدينة ما تكذب أبدا. عباد وأبوه بشر، نعم، والولد من أبيه أو ظل أبيه. عباد الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل يكلأنا هذه الليلة، يحرسنا، والعين تبيت تحرس في سبيل الله، هذه عين مكافأتها أن تحرم على نار ربي، نار ربي لا تمسها أي مس، لأنها باتت تحرس. ومعه وما هو عمار في حراسة وكلاء. فيقوم المجاهد البطل ويأبى إلا أن يكون قائما، فيجمع مع الحراسة قياما وصلاة فيقوم صليا. وهناك المشرك يرقبه، والعدو لا يسكت عنا أبدا حتى ولو كنا في صلاتنا، وما يرقب فينا إلا ولا ذمة حتى ولو كنا قياما ركوعا، ولو كنا في سجودنا. أتراه كيف هو، كيف هو خائن، وكيف هو خسيس بل ونزل أيضا. فعندئذ رماه بسهم، والسهم يسقط في جسد عباد، وأنتم تعلمون ما ألم السهم وما وجعه وما نسفه. يا عباد، هذا السهم أصابك وأصاب منك، وهذه دماؤك تنزف، فما تفعل؟ عباد ليس هنا. نعم ليس هنا، وإن كان سهما، إنما عباد هناك في مناجاه، إنما عباد هناك مع ربه في صلاة، إنما عباد هناك مع الله في قيام، إنما عباد مع القرآن هناك في خلوة ومناجاة. فهل يعرف السهم إلى جسده ألما؟ هل يعرف السهم سبيلا إلى جسده وجعا؟ ما يجد وجعا ولا ألما، وتلك حلاوة المناجاة، وتلك لذة القرآن. لا يبقى بعدها ألم ولا يبقى معها وجع، ويهدني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن. أرحنا بها يا بلال، كذا كان يقول، نستريح فلا ألم فلا أوجاع ولا كروبة ولا شيء. ويرميه المشرك بسهم آخر، ويزداد الدم نسفا، والألم ألما، والوجع وجعا، ولكن ما يجد، ما يجد عباد. ثم ماذا؟ سهم ثالث في جسده يصيب أيضا، ليكون النسف ثلاثة أضعاف، ويكون الألم مرتين بعد مرة، وتكون الأوجاع كما علم. ثم ماذا؟ عباد لا يريم في صلاته. يا ويلنا، نأخذ الدنيا معنا إلى صلاتنا، يا ويلنا نجعلها بين أعيننا، ولا تفارقنا لحظة حتى في سجداتنا، حتى في سجداتنا وفي ركوعنا، يا ويلنا. والرجل المجاهد البطل، لا دنيا هناك ولا آلام ولا أوجاع. ثم ماذا؟ يتم صلاته ولا يقطع قراءته، ويوقظ عمارا، قم يا عمار لتشهد للتاريخ، قم يا عمار لتكتب هذه الصفحة للبشرية، قم يا عمار فانظر. وعمار ينظر فيجد نسفا ودماء تسيل تسيل. ما هذا أيها الرجل؟ ما هذا رحمك الله؟ ما أيقظتني لأكون لك دفاعا وليكون لك وقاء؟ ما أيقظتني لننال من هذا المشرك العدو المجرم؟ ما أيقظتني أيها الرجل ونحن معا في حراسة لست وحدك؟ ما أيقظتني أيها الرجل؟ ماذا تنتظر أن تموت في صلاتك؟ ماذا تنتظر أن تموت في قراءتك؟ ماذا تنتظر أيها الرجل؟ وأين الأوجاع؟ أين الآلام؟ ما تتوجع؟ ما تقول آه؟ ما يقولها الناس لأدنى الألم؟ وما تتألم لكل هذه الأسهم؟ ما فعلت أيها الرجل؟ فقال: كنت في صورة، في صورة يا عمار، ما أحببت أن أقطعها. ومن ذا الذي يقطع مناجاة ربه؟ ومن ذا الذي يقطع سيل آيات ربه؟ ومن ذا الذي يقطع نظم آيات ربه؟ كلما هممت فإذا بآية تتصل بآية وتصل آية، والحلاوة حلاوة المناجاة ولذتها، فكيف أقطع؟ كيف أقطع؟ هل أخرج من هذه الجنة يا عمار إلى الدنيا الدماء ودنيا الأوجاع؟ هل أخرج من هذه الجنة يا عمار، جنة المناجاة، إلى دنيا الأنكاد والأكباد والأتعاب؟ هل أخرج يا عمار من هذا الذي أنا فيه في صورة يا عمار؟ ومن يقطع صورة كهذه؟ هذه صفحة تقول أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هذا مبلغي من العلم، والعلم كله عند الله تعالى، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وصل اللهم على الرسول المجتبى والنبي المصطفى وعلى آله وصحبه.